هذا المقطع من إلقاء سمية محمد، الجزء الخامس، ثلاثية لازمة لطالب العلم. البند الأول، حق العلم العمل. ورد في الأثر: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. وديننا دين السراج الوهاج الذي ينير في نفسه فينير لمن حوله تلقائيا، وليس دين الشمعة المحترقة أو الفناء في سبيل الخلق، وإنما تلك صور من صور حظوظ النفس وحب الظهور والإشادة، وإن اتخذت لباس حب نشر الخير وتعليمه. فتأمل وتنبه. قال صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. رواه الإمام أحمد. ولا بد من الاستعانة بالصبر والصلاة بالمعنى الواسع الشامل للعبادة، لأن بعض الحريصين على طلب العلم تجده من درس إلى درس ومن حلقة إلى حلقة، ومع ذلك يشق عليه أن يصوم يوما في سبيل الله أو يصلي ركعتي نافلة ولا يجد وقتا للذكر. مثل هذا يخشى عليه ألا يعان على طلب العلم النافع، لأن العلم النافع هو مما يراد به عمل ما ابتغاء وجه الله، فكيف يبتغي الله حقا من لا يستعين به صدقا؟ وكل أئمة العلم الراسخين فتح الله عليهم بالإمامة في العمل والعبادة، فكانوا قدوة حقا، ومع متانة حفظهم وكثرة تصانيفهم وشغلهم كان لهم حظ لا يفرطون به من عبادات السر والخلوة، فلم يدعوا لمحتج حجة. وإن أعظم الخسران أن تعرف ثم لا تلزم، وأن تدل الناس على الطريق ثم تفقده أنت. البند الثاني، وزكاته التعليم. والمقصود هنا هو فرض العين على كل شخص تعلم أن يبلغ ما علم ويدل الغير عليه في حدود ما تثبت منه وفي مدى ما يستطيعه، مع مراعاة الأقدار والأولويات وطبيعة المرحلة العلمية كما سلف. أما التصدر والتفرغ للتعليم أو التوجيه وما شاكلهما فلمن كان مؤهلا لذلك بحكم تخصصه أو تمكنه ودائرة تأثيره، وهو في هذه الحالة من الفروض الكفائية. ويدخل في هذا البند التصنيف والتأليف لمن آنس من نفسه مقدرة إنشائية، بل إنه لازم في حق صاحب الأهلية عند وجود الحاجة، لما له من منفعة ممتدة وأثر باق بتوفيق الله تعالى. البند الثالث، وصيانته تجديد الخلوة، وهي العزلة المحمودة بقصد التخفف من الشواغل واللقاءات والمواعيد للمشتغلين بالتعليم خاصة، والانقطاع لفترة مؤقتة بين الحين والآخر عن الاشتغال بالتواصل والمتابعات بهدف تجديد العلم وصقل النفس. فالنهوض قد يقع بإنجاز خطوة للوراء من أجل خطوتين إلى الأمام، ومن لا يحسن الفر لا يحسن الكر. يقول خباب الحمد في مقال له بعنوان حاجة طالب العلم للتفرغ العلمي: ذلك أن المجتهد في تعليم الناس يصاب أحيانا بنوع من الضغط النفسي وهو يعالج مشاكل الناس ويرشدهم، وخير ما ينصح به أن يأخذ لنفسه تفرغا تاما في كل سنة ولو لمدة شهرين، المدة يحددها صاحبها حسب ظروفه، لكي يبتعد عن ضوضاء الحياة وصخب الناس وحراكهم، ويقبل على نفسه ويستكمل فضائلها ويعالج آفاتها وعيوبها، وسيجد الفائدة الجليلة في ذلك حين يزداد علميا ويقرأ في علوم لم يطالعها من قبل، فذلك كفيل له بتجدد علمه وانقداح شرارة الفهم أكثر مما كانت عليه. ومراجعة لبعض ما قاله وتقويمه علميا ومعرفيا، وهو الرابح فعليا من تفرغه علميا ونفسيا. وكذلك من يفيدون منه سيربحون بربحه، فعزلته ليست عزلة مذمومة، لأنها ليست انقطاعا دائما، وإنما استراحة محارب لتجديد العطاء. يقول مصطفى صادق الرافعي في كتابه المساكين: أينما يذهب الإنسان تتلقفه أسئلة كثيرة: ما اسمك؟ ما صناعتك؟ ثم يبطل هذا كله عند القبر، كما تبطل اللغات البشرية كلها في الفم الأخرس. وهناك يتحرك اللسان بالسؤال الواحد: ما أعمالك؟